إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. الآية. سبق في الآيات التي قبلها ما بين الله عز وجل من أحكام الحيض ومما يجب على المرأة في حيضها إذا طهرت، وما يحل للرجل من امرأته. بعد ذلك ذكر الله عز وجل ما يتعلق بأحكام الأيمان، ثم ذكر الله عقب ذلك ما يتعلق بأحكام النساء في باب الإيلاء. فوسط الله عز وجل أحكام اليمين بين أحكام النساء حالة الزواج وأحكام النساء حالة الطلاق، فوسط بينها أحكام اليمين وما يتعلق باليمين وما يتعلق بلغوه وأحكامه. والله سبحانه وتعالى يبين ما يتعلق بأحكام اليمين، وفيه إشارة إلى ما يتعلق بمعاملة الزوج مع زوجته، فإن كثيرا من الرجال يستعملون اليمين في عدم البر، وهذا شيء معروف عند الناس قديما وحديثا، فإنهم ربما يحلف كثير من الرجال على امرأته إن فعلت كذا يكون كذا، ويقسم عليها أغلظ الأيمان، وقد يقسم عليها بمنعها من فعل الخير، فتكون مغلوبة على أمرها فتستجيب. فربما كانت الآيات توسطها في أحكام النساء قبل الطلاق وبعد الطلاق قد يكون في ذلك إشارة إلى ما بينته، والله أعلم بمراد كلامه. قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. حاصل كلام المفسرين في هذه الآية المباركة أنه لا يجوز لك أن تجعل الله عرضة، أن تجعل الله مانعا بيمينك به من فعل الخير، أي لا يحل لك أن تقسم بالله أن لا تفعل الخير، أو أن تقسم بالله أن تفعل الشر، فلا يحل لك ذلك، فتجعل الله عندئذ بيمينك، تجعله سبحانه وتعالى مانعا لك من فعل الخير. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فلا تجعل يمينك بالله مانعا لك من فعل الخير من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. ولذلك جاءت السنة تفسر ما يتعلق بهذه الآية، فمن ذلك ما رواه البخاري كما أقرأ عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذا لفظ البخاري كما قرأته، وهو في صحيح مسلم. وأخرج الشيخان أيضا، واللفظ للبخاري كما أقرأ، عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، أي أطلب منه حمولة ما يحملنا عليه من الإبل أو النوق، فقال: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه. قال: ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم أتي بثلاثة ذود غر الذرع فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا، أو قال بعضنا: والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره. فأتيناه فقال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. هذا لفظ البخاري، وقد أخرجه مسلم كما قرأته عليه. هذا الحديث يبين فيه صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المسلم إذا حلف على عدم فعل الخير، أو حلف على فعل الشر، أنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه إذا كان قد حلف أن يترك واجبا أو أن يفعل محرما. فإذا حلف على ترك واجب أوجبه الله عليه، او على فعل محرم ان يفعله فانه يحرم عليه ان يلتزم بيمينه، بل يجب عليه عندئذ ان يأتي الخير الذي امر به وان يكفر عن يمينه. واما اذا حلف على ترك مستحب او ان يفعل ما ليس بحرام ولكنه يكره فانه لا يجب عليه ان يكفر. فبين صلى الله عليه وسلم انه ان حلف فرأى غيرها خيرا منها فيأتي الخير. شكل باب الله يرضى عليك، واحد يسكن البابين اوجه الشيء فيأتي الخير ويتجنب الشر. واحيانا يثقل على الناس يقول كيف اترك يميني، فيصعب عليه ان يترك اليمين. وقد جاء في هذا ايضا ما رواه البخاري رحمه الله من طريق همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج احدكم بيمينه في اهله آثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي افترض الله عليه. اي انك اذا صممت على اليمين وفيه ما يخالف الشرع فعزمت على ان تصر عليه فان اثمك في الاصرار اعظم، بل ينبغي عليك ان تترك هذا وان تكفر عن يمينك. ويجب على الوصف الذي ذكرته اذا كان جاء الحلف على فعل محرم او على ترك واجب فيلزمك شرعا ويجب عليك ان تكفر عن يمينك. وهنا ينبغي لطلاب العلم ان يتدبروا في هذا الحديث، اعني الحديث الاول والثاني حيث قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين. ففي الحديث الاول اعني حديث عبد الرحمن بن سمرة قرن بين النهي عن طلب الإمارة، قال لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. ثم ذكر اليمين، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. هذا في حديث عبد الرحمن بن سمرة. وفي حديث أبي موسى الأشعري أبو بردة عن أبيه، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، أنه لما جاء مع بعض الأشعريين من قبيلته وأهله جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملهم. وما معنى أن يستعملهم؟ أي أن يجعلهم أمراء. فالعامل تأتي بمعنى الأمير. فجاءوا وطلبوا العمل، أي طلبوا الإمارة. فقال صلى الله عليه وسلم قال فلما سألوا العمل قال أبو موسى يا رسول الله ما شعرت ما أرادوا حتى سألوا ذلك الساعة، كما جاء في بعض الطرق عند البخاري. كما جاء في بعض الطرق عند البخاري، مش موجودة عندكم، كل موجودة في بعض الطرق عند البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أن يطلبوا العمل، أن يطلبوا الإمارة. فإن قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين أمرين، قرن بين التكفير عن اليمين وبين تحريم سؤال الإمارة، فما وجه الرابط بين هذين الحكمين المختلفين؟ فالجواب أن المعنى الجامع في هذا هو أنك لا تفعل فعلا يمنعك هذا الفعل من طاعة الله، فكما أنه لا يجوز لك أن تحلف بالله على أمر فتمتنع بهذا اليمين من فعل ما أوجب الله عليك أو أن تفعل ما حرم الله عليك، فكذلك لا تسأل الإمارة. لماذا؟ لأن الإمارة تمنعك من فعل البر والخير إذا طلبتها، كما أن اليمين إذا حلفت على يمين لتترك الخير فاليمين يمنعك، فاشترك حلفك على ترك ما أوجب الله عليك اشترك مع طلب الإمارة أنه في كلا الأمرين تمنع من الإيه؟ من الخير. فلذلك قرن بينهما في حديث عبد الرحمن بن ثمرة، وقرن أيضا بينهما في حديث أبي موسى الأشعري لما قدم مع بعض الأشعريين فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعملهم، فقال إنا لا نولي هذا الأمر من سأله وحرص عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الأول قال فإنك إن أوتيتها، أي إن أوتيت الإمارة وصرت أميرا، قال عن مسألة، أي إن طلبت وسعيت إلى أن تكون أميرا، إن سعيت إلى ذلك قال وكلت إليها، نزع الله عنك معونته لحرصك على الدنيا. ومتى يعان؟ قال وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. فبين صلى الله عليه وسلم أن حال الناس في الإمارة على ضربين، إما أن تسأل الإمارة فيكلك الله لها وينزع عنك معونته فتقع في الهلاك، وإما أن تأتيك الإمارة دون أن تسألها ودون أن تطلبها فيعينك الله. كذلك في حديث أبي موسى الأشعري أنهم لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي أن يستعملهم، فقال إنا لا نولي هذا الأمر من سأله أو حرص عليه. فبين صلى الله عليه وسلم أن من سعى إلى هذا لا يعطاه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين أمرين، بين ما يتعلق باليمين وما يتعلق بالإمارة، وكان يقرن بين الأمرين لما بينهما من المعنى الجامع، وهو أن سؤال الإمارة في منع الخير كحال اليمين إذا حلفت لتمنع نفسك من فعل الخير. وفي هذا الحديث وأشباهه ما يدل دلالة واضحة جلية على المتهوكين في السياسة الفارغة الذين يضيعون أعمارهم وأعمار من يتبعهم من السفهاء على المطالبة بالحكم، وأن يسعوا إلى هذا بسؤال بل بقتال واستحلال دماء. فإذا كان العبد الصالح كحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الإمارة، وهم في التقوى والعلم والورع والزهد في الدنيا، ومع ذلك ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويبين لهم بيانا لا شبهة فيه أن من سأل الإمارة وكل إليها، وهم في الدين ما هم فيه من الخير. كذلك عندما كان يأتي بعض أصحابه وهم معروفون بالدين والتقوى والورع فيسألونه أن يؤمرهم فيمتنع ويقول إنا لا نولي هذا الأمر من سأل وحرص عليه. إذن هذا ينبئك على ضلال كثير من هؤلاء السياسيين الذين أشغلوا أنفسهم بما نهوا عنه وتركوا ما أمروا به من طلب العلم ومن تعلمه وتعليمه، حتى أن بعض إخواننا من أهل السنة تأثر بهؤلاء الحزبيين قليلا أو كثيرا، فشغلوا أنفسهم بالانتخابات والسياسة الفارغة، ثم هم هؤلاء أعني الذين ينتسبون إلى السنة يتعللون بفتاوى لبعض أهل العلم، وكل الناس يؤخذ ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشغلوا أنفسهم بهذه الانتخابات وبالسعي للحصول على الكراسي، وهذا هو أول فتنة الإنسان، وما دخل في هذا الباب أحد إلا وأضر في دينه وكذا في دنياه. لذلك ينبغي على أهل السنة أن ينشغلوا بالعلم والدعوة، وهذا أمر تعرضنا إليه عرضا لما أنقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين ما يتعلق في كفارة اليمين. يقول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. بين الله عز وجل في هذه الآية المباركة أن اليمين يمينان، لغو يمين ويمين منعقدة، فبين الفرق بينهما أن لغو اليمين لا يؤاخذ الله فيه العبد، وإنما يؤاخذه باليمين المنعقدة. وقد اختلف أهل العلم في المراد من قوله تعالى باللغو في أيمانكم، ما هو لغو اليمين؟ وقد ذكرت تفصيل هذه المسألة في كتاب الأيمان من الدرر، وبينت هناك ما جاء في صحيح البخاري من قول أمنا عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله. وقالت أيضا عند البخاري أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. وعند البخاري أيضا عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وقد أخرجه الصنعاني بإسناد صحيح عن عائشة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هم القوم يتدارؤون في الأمر يقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله، يتدارؤون في الأمر لا يعقد عليه قلوبهم. وفقه أمنا عائشة دل عليه القرآن، فإن قولها لا يعقد عليه قلوبهم فيه الدلالة البينة على ما معنى لغو اليمين. وقد ذكرت أن بعض العلماء أدخل في لغو اليمين اليمين الخطأ، كأن يحلف رجل يقول والله إن الأمر كذا وكذا ثم يتبين له أنه مخطئ، فأدخل بعض أهل العلم أدخلوا هذه الصورة أيضا في لغو اليمين. وقد بينت أن الذي يدل عليه سياق القرآن قول الله عز وجل، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فقوله تبارك وتعالى بما كسبت قلوبكم فيه بيان الحكم، فيه بيان الحكم في تعريف لغو اليمين، أي أن لغو اليمين هو ما عقدته بقلبك، فكل يمين عقدته بقلبك وقصدته فهو يمين منعقدة يجب فيها الكفارة. ولذلك كان أصح قولي أهل العلم من حيثية الدليل أن الرجل المخطئ إذا حلف على يمين خطأ فظهر الأمر على خلاف ما ظن، فيه قولان لأهل العلم، قال بعض أهل العلم تجب عليه الكفارة وقال بعضهم لا تجب عليه، والذي يدل عليه كتاب الله العموم من جهة، ثم دلالة التنصيص على المعنى في قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فدل على أن القلب إذا انعقد على شيء فهو يمين. فإن قلت قد عفى الله عن الخطأ، قلت كثير من الناس لا يفرقون بين الإثم وبين أثر الحكم، فإن قاتل الخطأ إذا قتل خطأ فإنه معفو عنه، ليس عليه إثم لأنه مخطئ، ولكن عليه الكفارة. كذلك إذا فعل الصبي فعلا فأفسد مالا لأناس فباتفاق العلماء على وليه أن يعصي ما أفسد ولده، مع أن الولد في هذه الحال ليس عليه إثم. إذا هنا فرق بين رفع الإثم وبين بقاء الحكم. إذا فالإنسان إذا نام ونسي وترك الصلاة ليس عليه إثم، ولكن يجب عليه أن يقضي الصلاة. إذا فرفع الإثم لا يستلزم رفع الحكم، بل قد يرتفع الإثم ويلزمك الحكم الشرعي ويلزمك أثر ما فعلت، وإن لم تكن آثما. وهذا بينته هناك في الدرر عندما انتهينا ولله الحمد والمنة من كتاب الأيمان. وبالمناسبة فغدا سنبدأ إن شاء الله بكتاب جديد في الفقه، وهو كتاب الجهاد والسير، كتاب الجهاد والسير غدا نبدأ به إن شاء الله، وهو آخر كتاب في الدرر وليس آخر شيء في شرحنا للدرر. ولذلك قالت الفقيهة الصديقة، قالت رضي الله عنها: لا يعقد عليه قلوبهم. إذا لغو اليمين ما سبقك به لسانك ولم تقصده بقلبك. ومثل قلت هذا موجود الآن في عادات الناس، مر عليك تفضل يا فلان، والله لا تتفضل. طيب ما تفضلش، كلمة والله لا تتفضل كلمة دارجة، لا يقصد هذا المتكلم أن يعقد عليها قلبه. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ثم ذكر الله عز وجل أحكام الإيلاء فقال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ما معنى الإيلاء؟ الإيلاء له علاقة مباشرة باليمين، فإن الإيلاء عند الفقهاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته، أن لا يجامعها، يقول والله لا أجامعك، هذا يسمى مؤلي آلا. فحلف بالله يمينا منعقدة قاصدها أنه لا يقرب امرأته. من هنا يتبين لنا أن الله عز وجل قدم ما يتعلق بأحكام الأيمان تمهيدا لما سيعود بعد ذلك ويذكره من أحكام الإيلاء، فظهرت المناسبة في ذكر الأيمان وما تعلق بلغو الأيمان بين أحكام النساء قبل الطلاق وبعد الطلاق. فالإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته، فإذا حلف فهو مؤلي. ولا يكون الإيلاء بمجرد الترك حتى يحلف أن يترك. كيف؟ لو أن رجلا سافر ومكث سنة ولم ير امرأته، هذا ليس مؤليا لأنه لم يحلف، وإن كان قد ترك امرأته ولم يقربها. فلا يكون الإيلاء إلا بأن يحلف، فإن حلف أن لا يقرب امرأته أمهل أربعة أشهر، وهذا معنى قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فتصبر المرأة على يمين زوجها في عدم قربه منها إلى أن يستتم لها أربعة أشهر. ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك للفقهاء في المسألة قولان. قال بعض الفقهاء: إذا آل الرجل من امرأته فمضى أربعة أشهر ولم يجامعها وقعت طلقة. وقال بعض الفقهاء: إذا مضت أربعة أشهر ولم يجامعها رفعت أمرها للقاضي، فألزمه القاضي إما بالرجوع وإما بالطلاق، فألزمه بالطلاق وفرضه عليه. إذن الإيلاء، وهذا سندرسه إن شاء الله في الدرر، أخرته هناك في كتاب الدرر. فالإيلاء باتفاق العلماء له 4 أشهر، وهو نص الكتاب، إلا أن الفقهاء اختلفوا هل بمضيها يقع الطلاق وإن لم يطلق، أم بمضيها يلزم بالطلاق. قولان لأهل العلم رحمهم الله قديما وحديثا. قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم. تكلم العلماء في هذا القيد وقالوا: ليس للأمة إيلاء، قالوا لأن الله خص ذلك بالنساء، وهناك بحث الآن ما أرى فائدة من ذكره فيما يتعلق إذا آل من الأمة، لكن الذي يهمنا الآن أن هذا القيد للذين يؤلون من نسائهم، ليبين أن الإيلاء متعلق بالزوجة، وأما ملك اليمين فليس لها إيلاء عند بعض أهل العلم. فإن قلت: فإذا امتنع الرجل من جماع امرأته لمدة تزيد عن 4 أشهر ولم يحلف، فهذا ليس بمؤلي، لكن ما الذي يجب عندئذ للمرأة؟ الجواب أنها تشكوه للضرر، تشكوه للضرر. ولذلك جاء أثر ضعيف يذكره كثير من الناس حتى بعض الفقهاء، أن عمر كان يمشي في المدينة ذات ليلة، فسمع امرأة تنشد شعرا تشكي بعد زوجها، تطاول هذا الليل واسود جانبه كذا كذا كذا إلى آخره. فلما أن سمعها عمر سألها وأتي بها إليه، فأخبرته بأن زوجها في الجيش من كذا وكذا شهر، فدخل على حفصة ابنته فقال: في كم تحتاج أو تشتاق المرأة إلى زوجها؟ فنكست رأسها فأصر، فأشارت له ب4 أصابعها، يعني 4 أشهر. هذا ضعيف الإسناد ولا يفهم، لكن الفقهاء لاحظوا المعنى من تقييد الشرع ب4 أشهر. فالرجل إذا غاب عن امرأته فلا يخلو أن يكون غيابه عن امرأته باتفاق بينهما وتحتمل ذلك، فهذا ليس فيه إشكال إطلاقا. إذا أمنت المرأة على نفسها وغاب عنها زوجها وهي لا تجد من نفسها احتياجا يضرها في دينها، إذا كان الأمر كذلك فقد أجاز الفقهاء بعد الرجل عن امرأته. وأما إذا كانت تخشى على نفسها فإنه لا يحل له أن يتركها أكثر من 4 أشهر. واحتج الفقهاء بهذه الآية: فإذا تركها أكثر من 4 أشهر حل لها أن ترفع شأنها للقاضي، فيحكم القاضي بينهما بحسب ما يرى من البينة وبحسب ما يؤديه إليه اجتهاده. وأما إذا آلى وأقسم أن لا يقربها بجماع فلا يجاوز ذلك أكثر من 4 أشهر. قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والتربص التمهل والتريث والانتظار، ومنه قوله تعالى فتربصوا الآية. نعم، الإيلاء ليس له كفارة، حلف يعني على زوجته. سيأتي الكلام، سيأتي الكلام. قال الله عز وجل فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، أي إن رجع المؤلي، رجع وفاء بعد أن مضت الأربعة أشهر، فرجع إلى امرأته وفاء وجامعها، فإن الله غفور رحيم. فهل هناك كفارة؟ الجواب ليس عليه شيء، فإن الله قال فإن الله غفور رحيم، ولم يأمره بشيء، لأنه حلف أن لا يقربها. فإن حدد في القرب أربعة أشهر، إن قال والله لا أقربك أربعة أشهر، فليس عليه شيء، لأنه لم يحلف. وأما إذا أطلق وقال والله لا أقربك ولم يحدد ثم قربها بعد أربعة أشهر، رجعنا إلى كفارة اليمين. إذن المؤلي له حالة من حالتين، إما أن يقيد يمينه بالأربعة أشهر، فإن فاء فليس عليه شيء لأنه لم يحنث. وأما إذا أطلق ثم عاد فإن أصل الآية قبلها ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فيرجع إلى امرأته وعليه كفارة اليمين لأنه حنث. قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم آل في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث أم سلمة ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، حلف أن لا يأتي أهله لمدة شهر، فنزل بعد 29 يوما. فقيل له يا رسول الله إنك قد حلف آليت من نسائك شهرا ومضى 29، قال الشهر 29، أي أن هذا الشهر جاء 29، إذن هو حلف أن لا يقربهن شهرا، وقد وفى بما حلف لأن الشهر في ذاك الوقت كان 29 يوما. وقد ثبت عند الطبري بالسند الصحيح عن ابن عباس قال في تفسير قوله تعالى فإن فاءوا، قال الفيء الجماع، لأنه امتنع أن يجامع، فليس الفيء إلا بالجماع. وقد تكلم الفقهاء إذا آل الرجل من امرأته أربعة أشهر أو أطلق، فبعد أن مضت الأربعة أشهر دعاه القاضي ليفيئ، فلما أراد أن يرجع وجد امرأته حائضا. وقد ذكروا في هذا ما رواه الإمام الطبري رحمه الله من طريق شعبة بالسند الصحيح، محمد بن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم قال انطلقت أنا وإبراهيم إلى أبي الشعثاء فحدث أن رجلا من بني سعد بن همام آلى من امرأته فنفست حارت فلم يستطع أن يقربها فسأل الأسود أو بعض أصحاب عبد الله فقال إذا أشهد فهي امرأته. وأخرجه الطبري بإسناده عن حماد إلى حماد عن إبراهيم أنه قال إذا كان له عذر فأشهد فذلك يه فذلك له، يعني المؤلي عن امرأته، المؤلي من امرأته. إذن فاتفق العلماء على أنه يجب إذا مضت 4 أشهر يجب عليه أن يرحمك الله، يجب عليه أن يفيئ، وفيئته تكون بالجماع إلا إذا تعذر، إذا تعذر ذلك فيمهل حتى يزول العذر. قال الله عز وجل فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق، قلت في أحكام الإيلاء أن الفقهاء قد اختلفوا إذا مضت 4 أشهر، فقال بعضهم إذا مضت وقع الطلاق، وقعت طلقة، وقال بعضهم لا يقع الطلاق إلا بعد أن يدعوه ولي الأمر القاضي فيمتنع من أن يفيء فيأمره إلزاما بالطلاق. وقال بعضهم إن لم يطلق حبس، وقال بعضهم إن لم يطلق طلق عليه القاضي، يعني يصدر القاضي حكما بإيه؟ بطلاق امرأة. فهذه 3 أقوال للفقهاء. قال بعضهم إذا مضت 4 أشهر وقع الطلاق، وقال بعضهم لا يقع الطلاق حتى يوقعه الرجل بإلزام الحاكم، فإن لم يرضى ثبت حتى يطلق، وقال بعضهم إن لم يطلق طلق عليه القاضي. وقد احتج جماعة من أهل العلم بقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، احتجوا بقوله تعالى وإن عزموا الطلاق، احتجوا بهذا على أن المؤلي لا يقع الطلاق بمجرد الإيلاء حتى يطلق، لأنه ذكر العزم إما أن يفي وإما أن يعزم، فلو كان الطلاق قد وقع بمجرد أن مضت 4 أشهر لم يبق فائدة هناك لأن يعزم الطلاق، لأن الطلاق أصلا وقع. فلما قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع بين أنه يحسن الطلاق عندئذ، وهذا الذي دل عليه القرآن هو الذي عليه فتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا في هذا إسناد صحيح فقد ثبت في صحيح البخاري من طريق نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل، أي بعد 4 أشهر، إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل. وعن نافع أيضا عن ابن عمر إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ثم قال البخاري كما أقرأ: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني 12 صحابي قالوا بهذا. وقد وصل ما يتعلق بأثر البخاري حيث قال: واثني عشر رجلا من أصحاب النبي، وصله البخاري نفسه في التاريخ الكبير، وقد أخرجه الشافعي بإسناد كالشمس صحة. قال أبو عبد الله الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المؤلي. ورواه ابن أبي شيبة، وتابع ابن أبي شيبة الشافعي عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان قالوا: يوقف. وروى الشافعي قال بإسناده الصحيح، قلت هنا إسناد جيد، وقال الإمام الألباني إسناد صحيح. عن عمرو بن سلمة قال: شهدت عليا أوقف المؤلي. ورواه سعيد بن منصور أن عليا أوقف المؤلي إما أن يفيء وإما أن يطلق. وبالإسناد الصحيح عن أمنا عائشة قالت: إذا كان إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعوها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف، وتقول: كيف؟ قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا المحفوظ عن جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتوى الشائعة بينهم ولا يعلم لهم مخالف. وقد ذكرت أكثر من مرة أن مثل هذا لا يحتمل أن يكون رأيا لأفراد، وإنما اشتهر بين الصحابة وقضى به الخلفاء الراشدون، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وفي هذا رد على من ادعى من أهل العلم قديما وحديثا أن الإيلاء يقع الطلاق بمجرد انقضاء مدته. والصواب الذي دل عليه سياق القرآن ودل عليه فتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أنه يوقف ويؤمر إما أن يفيء وإما أن يطلق. فإن فاء بقيت كفارة اليمين إن كان قد أطلق يمينه وخالف في اليمين، وإن قيد بالأربعة فقد أدى ما عليه. قال سبحانه وتعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب، حد له سؤال في الموضوع؟ تفضل. نعم نعم. هل يدخل الإيلاء تحت اللغو؟ نعم، ممكن يدخل تحت اللغو. واحد امرأته غضبته قال: والله ما أنا كذا وكذا، وهو لم يعقد على ذلك بقلبه، وإنما سبقه لسانه ولم يعقده بقلبه، واضح مو ثاني يوم يعاشر. فهمت قصدي؟ نعم. غيره؟ تفضل. نعم، إذا حلف أن لا يقرب امرأته وأطلق ثم جامعها رجعنا إلى نيته، فإن حدد زمنا وقصد زمنا صدق بقوله، وإن لم يقصد وأطلق اليمين قال ولا والله لا أقربك، وثاني يوم جامعها فعليه كفارة اليمين. واضح؟ نعم. نعم، هل يطلق الحاكم أم أن الحاكم يلزم بالطلاق؟ هذا خلاف في مسألة فيها إشكال، فإن بعض العلماء يقول ليس للحاكم أصلا أن يطلق، إنما الطلاق للزوج، وهذا هو ظاهر القرآن: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وإذا طلقتم النساء فجعل الطلاق للزوج. وقد قال بعض العلماء إن أبى أن يطلق طلق عليه الحاكم، وفي القلب من هذا شيء. فهمت علي؟ أي أن بعض الفقهاء قالوا ليس للحاكم أن يطلق إذا امتنع الزوج، وإنما يلزمه، يسجنه، يزجره، يجلده، لكن لا يستطيع أن يطلق. واضح؟ الآن الذي عليه المحاكم المصرية هذا قول لبعض الفقهاء أن الحاكم له أن يطلق. واضح؟ فالمسألة فيها كلام، والقول الأول أشبه بالكتاب والسنة. نعم. الخلاف هو الخلاف، الخلاف هو الخلاف في المرأة التي سرقت الجن زوجها وطارت به، وهذا إسناد صحيح، وغاب، فلما غاب حكموا بطلاق المرأة. قلت هناك فرق بين أمر يستفيض، بين أمر يستفيض بين الصحابة ويجري عليه عملهم فلا كلام، وبين فعل يتعلق بأفرادهم. واضح الفرق؟ لكن إن قوي هذا في قلبك احتجت به. نعم، كما احتج به بعض من قال بأن الحاكم يطلق. نعم. كيف؟ نحن نقول له فئة، نحن نقول له فئة، ارجع إلى امرأتك. حبيبي آل أن لا يقربها 4 أشهر، نحن نقول له يجب عليك أن تفيئة. واضح؟ نعم. بارك الله فيكم.